فلا قيمة لعمل إن فسد القلب معه، بل أعظم الأعمال، بل أجل الأعمال، بل أعظم الأعمال أجرا وفضلا، إن فسد القلب ذهبت قيمته. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رب عمل صغير عطلته النية وصلاح القلب، ورب عمل عظيم أفسدته النية وفساد القلب. الأمر يحتاج رأفة أقول شديدة جدا، ولذا عملت بعد الدروس أمراض القلوب حتى نتم ما بدأناه منذ سنين. رب عمل عظيم أفسدته النية، والله وأسوق أمثل وبالمثال يتضح المقال. في حديث سعيد بن سعيد رضي الله عنه زوج بنت أبي هريرة يقول: قلت لأبي هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته. فقال أبو هريرة: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله. فنشر أغمي على أبو هريرة على أبي هريرة قبل الحديث. من ثقل وقع الحديث على قلبي أغمي عليه أغشي عليه. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله. ثم نشر أغمي عليه ثاني. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله. ثم نشر عليه ثالثا أغمي عليه ثالثا. يقول سعيد: حتى ظننت أنه قبض. مات، ظن أنه مات من شدة الإغماء الذي أصابته. قال: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. اسمع الحديث: أول من تسعر بهم النار، أول الناس دخولا للنار، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد لا إله إلا الله، شهيد إي والله شهيد، ومنفق كريم سخي واطي، شهيد وكريم وقارئ للقرآن أو مصلي. هل هناك أعمال أجل في الإسلام من أن يدود المرء بنفسه إلى ربه ثم يأتي بعدها أن يدود بماله إلى ربه ثم يأتي بعدها أن يقوم ليله ونهاره قانتا لربه؟ أليست الثلاثة أجل أعمال الإسلام؟ هل هناك أعظم منها عمل؟ قال: يكتب الشريف. فيقول له الحق تبارك وتعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا فيريه نعما. فلمن؟ لأن الله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعم. فيريه نعما، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت، أرجع بالعزة، ظن أنه نجي به نصرة لدين الرب، هذا ظاهر. جاهدت في سبيلي حتى استشهدت، حتى لدت الشهادة. سيقول له تعالى كذبت، كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاعا. أين قلبك؟ أين قلبك؟ هذا عمل بدني جهاد ربك، لكن أين قلبك في هذا العمل؟ أين هو؟ تائه، متردد، مرتاب، لا يعرف حق الله فيخطئ صلاته، لم يكن له هم في جهاده غير حديث الناس عنك أن فلان شجاعا. كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا. وقد قيل ما تمنيته، ما اشتهاه قلبك، ما ابتغاه قلبك من عملك أعطيناه لك في دنياك، فماذا لك عندنا في أخراك؟ وقد قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ويسحب في النار، أول من تسعر من النار. حديث يرعب، وأغمى على أفرهم فرخ، لكن القلوب الميتة لا تحس بما أحس به أصحاب القلوب الحية. يا إخواني، الأمر جلل، الأمر جلل خطير. قال ويؤتى بالكريم منفق، فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول يا رب جاهدت بمالي في سبيلي، أنفقت مالي في سبيلي بالليل والنهار سرا وعلانيا. فيقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما. أين له قلبك؟ أعظم أعمال الدين، أعظم أعمال البشرية أجمعين، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. ما وعد الله عليه الجنان، يا أيها الناس هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. لم يقل من ذنوبكم، كل النصوص يقول يغفر لكم من ذنوبكم، إلى هذا النص يغفر لكم ذنوبكم. فالجهاد بالنفس والمال كاف أن تمحى معه جميع الذنوب والأسهال، وهذا يجاهد بنفسه وذاك يجاهد بماله، وأول من تسعر منه النار. ما السبب؟ حال القلب، حال القلب. فانظر لنفسك يا مسكين، أي عمل أنت في نفسك تعظمه قدمته لربك؟ كيف كان حال قلبك فيه؟ هل أخلصت لله به؟ هل ابتغيت مرضاة الله فيه؟ أم لك مئة بغية؟ أم أتيت أعمال الدين تحت مسمى الدين لتنال مكانة عند العالمين، لتنال منزلة وكلمات مدح تلقى عليك في كل مكان بين الناس؟ انظر لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بقارئ القرآن ومصلي، فيقول الحق تبارك وتعالى أنعمت عليك بكذا وكذا، فيروي بنعمة، فماذا صنعت فيها؟ قل يا رب كنت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك، قمت بكتابك تلاوة وقيام ليل وصلاة نهار ابتغاء مرضاتك. فيقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل، فيؤخذ ويسحب في النار. وحده لو وضعناه وشف أعيننا ما غفلنا عن تصحيح مسيرة قلوبنا لحظة في أي عمل في أي عمل فأي الأعمال أجل من هذه الأعمال أي الأعمال أرجى عندنا في ميزان هذه الأعمال إن ذهبت هباء بفساد قلوبنا بفساد قلوبنا إخواني بل ما هو أدق ما هو أدق المنازل نفسها في الجنة حتى من يدخلها قد تفوته أعظم منزلة بتردد قلبه لحظة